بيته يحشد الأرواح. غزة فلسطين نحر واحد حل الطين كين درين صغار ولاد بنات مدبوحة في وسط طين هاتشي كين بين العين تشوفوا القلب حشين نرشوها فين عرب وفين وخا تقول كبدة حجرة خويا بحق فرشنا وراني عربي بدم عروقي شجرة كنشوف النشرة وفرق عجبتها مخسرة غزة غزة ديدي كسل عزة قنابي يا نردواز كاس نعم الليل نعم الليل قصة تاريخ وتم موعدسي يلا قبل ما يفوت الفوت نبي أنا دواس كاس نام الليل نام الليل والله والله ما انسى قصة تاريخ وتم موعدسي يلا قبل ما يفوت الفوت شو عندك حال وقلبت لما بحال نشوف أخبار بالحال صور أخبار زيت نزال بالهجوم المحال دمو ناس تقتال فن القريش مصرف النقرب في العشاء بغينا الحل والسلم بغينا الشرق قتلة لكان الدم بالدم مشينا دبنا خبرة بينا نشوف الروح الروح طيح سهلة ودبنا في غيس الوحلة مبقاش رجال الفحلة كون عطاني الله عصا موسى كون طير طريوسة ودرت خطة مدروسة عندي غير السيلو والسيلو يكتب بهم العرب مفخوصة مقطوع ليها لسان لسان بمقوصة شين عيشة مسوسة خايفين من الذات رجولة منقوصة نبي أنا دواس كاس نام الليل نام الليل والله والله ما نسوه قصة تاريخ وتم موعدسي يلا قبل ما يفوت الفوت نبي أنا دواس كاس نام الليل